السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الفوارق، في هذه تكلمنا في الجمعة الماضية في الفارق بين الشرك في العبادة والتشريك في العبادة. اليوم نتكلم في مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة الجهل ويعذر بالجهل، ومتى يعذر العبد ومتى لا يعذر، من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر. هذا الباب من أهم الأبواب في الأحكام، وهذا الباب من أهم المسائل التي تفهمها كي تعرف كيف تمضي حتى لا تقول قولا تحاسب عليه أمام رب العالمين. في هذه الرسالة نتكلم عن الفرق بين قيام الحجة ومسألة فهم الحجة. ابن القيم رحمة الله عليه له كلام كثير في هذه المسألة، لكن اخترت هذا الموطن من كتاب مفتاح دار السعادة، لأنه يبين ما معنى مصطلح الجهل. أي إنسان منا لما تيجي تقول له ما معنى كلمة جهل، فيتبادر إلى الذهن على طول إن الجهل يعني لا يعرف، لا يعلم، الذي لا يعرف شيء، الذي لا يعلم شيء. طيب، حينما تسمع قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قال وأعرض عن الجاهلين، طيب هل المشركين الذين كانوا يقفون أمام دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعرفون؟ الجواب بل كانوا يعرفون. طيب هل كان اليهود والنصارى ما يعرفون؟ كانوا يعرفون بدلالة قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، واضح؟ إذن كانوا يعرفون. فالسؤال لماذا سميوا بالجهلة وأعرض عن الجاهلين، مفهوم؟ فمعنى ذلك أنهم يعرفون، وجاءت بصيغة الجاهلين، يبقى الجهل هنا ليه تعريف تاني، واضح الكلام؟ وهذه مهمة جدا، إنك تفهم مصطلحات القرآن وتفهم مصطلحات السنة، وما تحملش مصطلحات القرآن ومصطلحات السنة على اللي انت اتربيت عليها واللي انت عارفها. لا، ينبغي أن تحمل كل عرف مصطلح على عرفه هو، مفهوم؟ يبقى ايه معنى كلمة الجهل هنا؟ قبل ما ادخل في البحث ده، لا خلاف، يبقى هذا اتفاق في هذه القاعدة، أنه لا يستلزم من العذر بالحكم العذر بما يترتب على الحكم، لا يستلزم من العذر في الحكم العذر بما يترتب على الحكم. يعني إيه؟ يعني إيه لا يستلزم من العذر في الحكم أنه جاهل به؟ أن يعذر بما يترتب على الحكم. يعني مثلا لا يدخل في هذا الذي نتكلم فيه لو أن إنسان جامع امرأته في نهار رمضان ولا يدري، لا يدري ما يترتب على الحكم، مفهوم؟ يعني ما يدري مسألة الكفارة دي ايه، ما يعرفاش. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابي فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. معنى ذلك أنه كان يعرف أن الوقوع على المرأة في نهار رمضان والصوم عليهم واجب، يبقى ده حرام، لكن ما يعرف مسألة الكفارة. فهل الجهل بالكفارة يكون عذرا بأنه لا يحكم عليه بكفارة؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمروا بالكفارة، مفهوم؟ يبقى تأخذ كده، لو واحد جالك مثلا وهو لا يعرف مثلا أن من يقع على امرأته في الحيض أنه عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. فليتصدق بدينار، الدينار 4 جرام وربع، صحيح؟ لو واحد جالك وقال لك: أنا وقعت على امرأة وهي حائض، أعمل إيه؟ ما عرفش، وأستغفر لو أتوب. فهنا طب في كفارة؟ يقول لك: بس أنا ما عرفش إن في كذا. فهل تقول له خلاص أنت معذور بجهلك هنا، أم وجب عليها أن يخرج كفارة؟ وجب عليها أن يخرج هنا كفارة، مع أنه كان لا يدري، مفهوم؟ لكن الجهل بما يترتب على الحكم لا يستلزم فيه هنا عذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يخرج كفارة، مع أن النبي يعلم أن الرجل لا يدري ما يترتب على الحكم. وضحت المسألة كده؟ يبقى هذا ليس في الباب الذي نتكلم، ليس في الباب الذي نتكلم فيه، واضح؟ وإنما في الباب الذي نتكلم فيه نريد أن نعرف متى يكون المرء هنا معذورا أو لا، ومتى يكون المرء هنا جاهلا أم أنه ليس بجاهل، مفهوم؟ يعني السؤال كثير جدا، الرجل ده من جماعة تبليغ، الرجل ده من جماعة الإخوان، الرجل ده من جماعة كذا، الرجل ده من جماعة كذا، الرجل ده بيعمل كذا، الرجل ده بيعبد كذا، فما حكمه هنا؟ واضح الكلام؟ هل هذا يجهل أم لا؟ طيب فلان ده اللي من الجماعة الفلانية ما حدش راح له، ما حدش كلمه، فهل يعذر هنا ولا يحكم عليه؟ وهل يكون جاهلا؟ لأن سيعذر يعني يترتب على جهل، واضح الكلام؟ فما معنى كلمة جهل ومتى يكون جاهلا؟ واضح الكلام؟ هو ده الضابط الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، مفهوم؟ ابن القيم رحمه الله، أنا قسمت لي كلامه على عدة أقسام عشان نفهمه. قال: أولا، عدم العمل بالعلم يطلق عليه جهلا، يبقى هذه قاعدة، عدم العمل بالعلم يطلق عليه جهل. يبقى هناخد هنا عشان أيسر لك المسألة، إن الجهل بيطلق على أمرين: الجهل يطلق على عدم العلم، والجهل يطلق على العلم وعدم العمل به. يبقى لو رجل لا يعرف شيء اسمه، ورجل يعرف شيء يعرفه لكن له لم يعمل به، اسمه جاهل، لكن الاثنين واحد في الحكم، لا لا، افهم بقى المسألة، الاثنين واحد. يبقى هنا بس أنا بتكلم عن إيه؟ مسألة اسم الجهل، اسم الجهل، واضح الكلام؟ يبقى رجل لا يعرف اسمه جاهل، ورجل يعلم لكنه ما عمل بما علم، اسمه، يبقى الاثنين اتفقوا في الايه؟ في الاسم، لكن الاثنين يتفق في الحكم، لا. واضح كده؟ فهنا قال عدم العمل بالعلم يطلق عليه ايه؟ جهلا. قال: العلم يراد للعمل، فإنه بمنزلة الدليل للسائر، فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته، فنزل منزلة من لم يعلم شيئا، لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل. من هنا تفهم بقى الآية اللي بدأت بيها: وأعرض عن الجاهلين. طيب هل المشركين وأبو جهل وأبو لهب واليهود الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جاهلين به؟ الجواب خليك معايا عشان تبقى ماشي معايا في المسألة دي، هذه مسألة لو لم تفهم أصولها اللي هقوله بعد كده مش هيبنى عليه حاجة. أولا، هل كانوا مشركين كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ يعرفون، كويس جدا. سمعوا دعوته ولا لا؟ كويس جدا. هل اتبعوه؟ سماهم جهلة، سماهم. إذن هنا الجهل يطلق على أنه يعلم ولكن ما اتبع العلم، العلم. يبقى يسمى هنا إيه؟ جاهلا. هل يعذر ولا يحكم عليه بشيء؟ الجواب لا، بل هم مشركون. يبقى الجهل، افهم، الجهل هنا يطلق على من علم ولم يعمل، أو يطلق على من لم يعلم أصلا. مفهوم الكلام؟ يبقى من لم يعلم اسمه جاهل، ومن علم وما عمل اسمه جاهل. بتكلم على مصطلح القرآن هنا والسنة، اسمه جاهل. يبقى اتفق في الايه؟ واختلف في الحكم، واختلف في الحكم. بقول لك ده ليه؟ قال الشاطبي رحمه الله: وكذا شيخ الإسلام في إقتضاء الصراط المستقيم. لا تظنن، اسمع الكلام ده، أنا عايزك النهارده تبقى فايق. لا تظنن أنه إذا نزل فيهم لا يعلمون، أو نزل فيهم لا يفقهون، أو نزل فيهم إنهم جاهلون، أنهم لا يدرون وجاهلون بالأصل، وإنما لا يفقهون، لا يعلمون، جاهلون، لأنهم لم يعملون، ليس أنهم لا يعلمون. كلام والله شو محمد؟ كلام سهل كده ولا تاني؟ أنا بقول لك بقى القطها كده، خدها كده من: لا تظنن أنه إذا نزل فيهم جاهلون، وأعرض عن الجاهلين، خلاص كده، لا يعلمون، لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يفقهون. لا تظنن أنهم جاهلون بمعنى أنهم لا يعلمون، وإنما بمعنى أنهم لا يعملون، لأن الثمرة من العلم أنك تعمل. فلما لم تعمل بما علمت نزلت منزلة الجاهل، لكن مش الجاهل بالعلم، لأنك عارف لكنك لم تعمل، يبقى هنا يعذر؟ لا. افهم بقى هنا بقى، افهم النقطة اللي جاية دي. لما يجي التكفيريين والخوارج، لما يجي يقول لك ايه؟ مفيش حاجة اسمها عذر بالجهل مطلقا، وأن الناس كفر. أنا بقول لك الكلام ده مش من عندي، لا، ده كلام ناس قعدت معاها، ناس بتكفر، يكفر أبوه وأمه، أبوه وأمه ومراته، يقول لها أنت مش مراتي لغاية ما تكفري بالطاغوت. أه والله بتقول له كده، بقول له عم الشيخ، طب فين الطاغوت ده ونكفر بيه يا أخويا؟ قول لي هو فين وأنا أروح له. طيب، وأقول له أنت كافر. مفهوم؟ يقول لك ايه؟ وان احد، بيقول الادله، الادله على ان مش حاجه اسمها جهل، وان الناس كلها كفره، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، ها، ثم ابلغه مأمنه، ذلك بانهم قوم لا، ها، لا يعلمون. صوره التوبه. السؤال هنا بقى: وإن أحد من المشركين استجارك، سمهم إيه؟ آخر الآية إيه؟ قال لك فلا يعلمون وسمهم مشركين. لا يعلمون وسمهم، معنى كده إن مفيش حاجة اسمها إن عذر بالجهل، إن واحد ما يعرفش، لا كافر برضو، حتى لو ما يعرفش حاجة كافر برضو، حتى لو ما سمعش حاجة كافر برضو. ليه؟ قال لك لا يعلمون، هو دخل عليه الجاهل بأنه لا يعلمون، يعني جاهلون، جاهلون بدليل الآية نفسها، ها، حتى يسمع، يسمع، معنى ذلك أنه إيه؟ سمع، لكن سمع وما استجاب، فقال لا يعلمون. فهمت المسألة؟ سمع ما استجاب، سمي لا يعلم. لا يعلم لأنه عدم العلم، أم لا يعلم لأنه عدم العمل؟ إلغي عرفك ده تماما، إلغي اللي في الفولدر ده، اللي في دماغك ده، إلغي تماما اللي أنت تعرفه. مفهوم؟ وافهم المصطلحات على عرف الشرع، على عرف الشرع. واضح الكلام كده؟ يبقى تلغي اللي في دماغك ده خالص، لا يعلم يبقى ما سمعش حاجة وما يعرفش حاجة. لا، لا يعلم، قد لا يعلم بمعنى عدم العلم، ولا يعلم بمعنى العلم وعدم، صح كده؟ ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون. يبقى هل ما فهم؟ لا يفقهون، ما فهم، لأن الفقه الفهم، فهم وسمع صحيح، لكن لما لم يتبع ولم ينتفع بالعقل انتفى منه. قال لا يفقهون لا يعلمون. لا يعلمون ليس لعدم العلم، وإنما لا يعلمون لعدم العمل. فهمت؟ دي هتجلى ليك إن شاء الله فيما هو آت. لكن افهم المسألة، لما يجي يقول لك لا يعلمون وأعرض عن الجاهلين وسمهم جهلة وسمهم لا يعلمون وكانوا كفارا، طب يعني أبو جهل وأبو لهب وأبو لهب والناس دي كلها ما كانوا يعرفون؟ كانوا يعرفون. فسموا جهلة ليه ولا يعلمون ليه؟ ها؟ لعدم اتباع العلم. المعلومة دي تساوي عمرك، تساوي عمرك المعلومة دي. فهمت كده الكلام؟ لكن في عرف أنا وإنت، فلان ده، فلان ده ما يفهمش، مش عارف حاجة، مش فاهم، مش عارف حاجة، يعني ما وصلوش حاجة، مفهوم؟ ما وصلوش. لكن لما نتكلم في عرف الشرع، في مصطلح الشرع، يبقى تحمله على مراده هو، على مراده هو. واضح الكلام كده؟ شوف القاعدة دي اللي احنا لسه ما بدأناش الكلام، القاعدة دي ضل بسببها فرق وجماعات بعدم الايه؟ بالجهل بالايه؟ بهذه المسألة، انهم ظنوا ان كلمة لا يعلمون حملوها على ايه؟ على مصطلحي انا وعلى عرفي انا، بان لا يعلمون يبقى ما بيفهموش حاجة، ما يفهموش، ومع ذلك سموا مشركين، يبقى الناس دي كلها كفرة. وضحت المسألة كده؟ افهم بقى. يبقى القاعدة الأولى عدم العلم، ها، عدم العلم ايه؟ العمل بالعلم يطلق عليه. يبقى أنا كده عندي الجهل، أدي هنا قسمين اهو، خلاص كده الجهل هنا قسمين، اتفاق في اللفظ واختلاف في الدلالة اهو، في الدلالة اهو، خلاص كده الحكم يعني. يبقى أنا عندي كلمة الجهل، لكن الجهل ده ليه سهم كده بمعنى عدم العلم، وعند الجهل هنا بمعنى العلم وعدم العمل. يبقى دي اسمها ايه؟ ها، اتفاق اللفظ واختلاف، واختلاف الحكم هنا، اختلاف الدلالة هنا، خلاص كده. اتنين، الفحش والبذاء يطلق عليه جهلا. ده برضو مصطلح مين؟ مصطلح الشرع والقرآن، في القرآن برضو الفحش والبذاءة تطلق عليها ايه؟ يطلق عليها جهلا، يطلق عليها جهلا. قال والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا، اما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه، وأما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا، ها، حينما قال لهم إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اسمع الكلام، أتتخذنا هزوا، تستهزأ بينا، انت بتستهزئ بينا، قال اعوذ بالله ان اكون. فنزل الجهل، نزل الجهل هنا منزله الاستهزاء، ولا انت مش معايا؟ ما هو السياق اهو، السياق من المقيدات، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ففي القران ايضا يطلق الجهل على الاستهزاء، ويطلق على الفحش في القول. قال ومنه قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجعل الاستهزاء بالمؤمنين إيه؟ جهلا. يبقى أي حد يتكلم في الجهل، العذر بالجهل، قل له كده حضرتك ممكن تقول لي معنى الجهل في القرآن؟ ايه معنى الجهل؟ قبل ما نتكلم بس في العذر بالجهل ويعذر ولا ما يعذر، ممكن تقول لي ايه معنى كلمه الجهل في القران؟ في القران والسنه ايه معناها؟ ايه معنى الجهل؟ وهل كلهم معنى واحد مفهوم، ولا لكل كلمه لها، لكل كلمه لها معنى وانما يفهم من سياقها مفهوم؟ قال: ومنه قوله تعالى عن يوسف انه قال: والا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن هذا قوله تعالى من الجاهلين، يعني ممن يفعلون البذاءة والفواحش، البذاءة والفواحش، يبقى هنا تطلق عليه اسم إيه؟ الجهل، صح الكلام. ومن هذا قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اسمع، ليس المراد، اسمع اللي جاي دي ابن القيم، ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده، مش ده مراده. وأعرض عن الجاهلين، ليس مراد الآية أن أعرض عما لا علم عنده. إزاي؟ فلا يعلمه ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه من سبهم للنبي عليه الصلاة وفحشهم والبذاءة فيه عليه الصلاة والسلام. فلا يقابله ولا يعاتبه، لا تقابلهم بذلك، لأنك إذا قابلت من سبك بالسب فقد نزلت منزله سواء. مقابلة السب بالسب نزلت المنزلة سواء. قال: وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه، فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم، وهذا كثير في كلامهم. إذن الجهل يطلق على السفه، ويطلق على الفحش والبذاءة، ويطلق على الاستهزاء، ويطلق على المعنى الرابع على عدم العلم، واضح؟ ويطلق على العلم مع عدم العمل. يبقى انا كده تحصل عندي دلوقتي ست معاني الايه؟ مش انا بقول لك مش كل حاجه مدوره تبقى رغيف، صح كده؟ العلم ليس بابه هكذا، وانما العلم بابه تفصيله. ومنه الحديث: إذا كان صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل. كمل: فإن سابه أحد أو قتله. خد بالك، ولا يجهل فإن سابه، ولا يجهل فإن سابه. فالجهل هنا بمعنى إيه؟ السب والفحش وإلى آخره. فليقل إني امرؤ صائم. فهم؟ عندك إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. في فرق بين الجهالة والجهل، ادي معنى سابع. افهم السبعة دول زي اسمك، كتبتهم يا احمد يا فضيل؟ كتبتهم ولا دماغك فين؟ موجودة؟ كتبتهم؟ لا، ده احنا كده نقفل الكمبيوتر ويلا نمشي يا احمد. احنا كده عندنا كم معنى؟ سبع معاني. الجهالة غير الجهل. الجهالة فعل المخالفة بإسراف، فعل المخالفة مع العلم بها، لأنه قال إيه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون. لو كانوا أصلا لا يدرون لا يعلمون ما كان لهم توبة، لأنه أصلا معفو عن الخطأ. ولا أنت مش معايا؟ واضح كده الكلام؟ معايا كده؟ ماشيين لغاية دلوقتي كويس؟ يبقى الجهل هنا له عدة معاني، وليس معنى واحد. يبقى واحد، يطلق الجهل على عدم العلم. اثنين، يطلق الجهل على العلم مع عدم العمل. الجهالة ثلاثة بخلاف الجهل، لأنه علم ولكن أسرف في المخالفة، أربعة يطلق الجهل على الاستهزاء، صحيح؟ كما قال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لما قالوا مقابلة إيه؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ويطلق الجهل على ها على السفه، فإن سبه أحد أو قاتل فليكن إن امرؤ صائم. ويطلق الجهل على الفحش، فعل الفواحش، كما قال يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، بمعنى عدم العلم. لا، وضحت المسألة كده؟ يبقى أنا هنا الجهل عندي عدة إيه؟ له عدة معاني، خلاص؟ قال ومن هذا تسمية المعصية جهلا، تسمية المعصية جهلا. قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. ما معنى فهو جاهل؟ هو عالم بالحكم، ما هو الذي يعصي إما أن يكون عالم وإما إما أن يكون عالم وإما أن يكون لا يعلم. فإن كان عالم بالحكم، عالم بأن الربا حرام، مفهوم؟ يعلم أن الزنا حرام، ثم بعد ذلك أكل الربا وزنى، واضح؟ ينزل هنا منزلة الجاهل الذي لم يعمل بما علم، لكن لا يكون كافرا لأنه يعتقد حرمة الربا وحرمة الزنا. أما الذي يستحل ويكفر استحلال عقدي إن قال الربا حلال الزنا حلال، وضعت المسألة كده؟ مفهوم؟ فكل من عصى الله فهو جاهل، فإن كان عالما وعصى فهو جاهل بعظمتي من يعصي. لذلك قال الثوري لا تنظرن إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. ما تقولش دي حاجة كده حاجة صغيرة، ما تذكرش يعني حاجة الصغيرة دي. لا تعرف ما الحسنة التي يرضى عنك بها تدخل بها الجنة، ولا تدري ما المعصية التي يسخط عليك فلا يرضى عنك أبدا. ما تعرفش. في بني إسرائيل حديث صاحب الرغيف، احنا عملنا خطبة قبل كده، بنظرة واحدة كاد أن يهلك، نظرة لامرأة كاد أن يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال وليس المراد، بيعلق على كلام قتادة. طبعا الجماعة اللي بيجي يقعدوا معنا في يوم الأربعاء وفي الدروس في أوسيم عارفين مين قتادة، مفهوم؟ وإيه حكمه عند علماء الحديث، وإمتى يقبل حديثه وإمتى لا يقبل. ابن القيم بيعلق على كلمة كل من عصى الله فهو جاهل، ليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا، لو كان جاهلا لم يكن عاصيا. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والخطأ فعل المخالفة بغير عمد سابق. الخاطئ فعل المخالفة بعمد سابق، صح يا شيخ سامح؟ فرق بين الخطأ والخاطئ. الخطأ معفو عنه، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فما هو الخطأ؟ فعل المخالفة بغير عمد. لذلك يأكل ويشرب في نهار رمضان يقول لك يا نهار أبيض إيه اللي أنا بعمله ده، هذا إيه؟ تم صومك. إن فعلها متعمدا بطل صومه. لذلك هذا إيه؟ خاطئ. قال عن أهل النار وطعام أهل النار عياذا بالله لا يأكله إلا الخاطئون، ما قال المخطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا مخطئين. خاطئين. إذن الخاطئ بخلاف المخطئ. ما الفارق بينهم؟ الجواب الخطأ فعل المخالفة بغير عمد سابق، الخاطئ فعل المخالفة بعمد سابق. مفهوم الكلام؟ قال إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا، فلم يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم. يبقى في عذر ولا لا؟ ها صح كلام كده؟ يبقى أفهم الكلمة دي. قال فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بي على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا. نفس الذنب يسمى جهلا. يعني ايه نفس الذنب يسمى جهلا؟ الذنب ده هيعمله وهو عالم بيه او هيعمله وهو غير عالم بيه؟ الاتنين اسمهم ايه؟ جهل. جهل، لان الذي عمله وهو عالم به سمي جهلا. لما؟ لانه لم يعمل بما علم. واما الثاني الذي لا يدريه اصلا سمي جاهل لانه لا يعلمه اصلا. انتوا كده ماشيين معايا ولا ايه؟ ها تاني؟ لا يا مره فيش تاني خلاص. يبقى سمي جاهل ليه؟ الاثنينهم، اما جاهل لانه يعلم وما عمل، معذور جاهل، مجاهل بمعنى علم وما عمل، معذور. وداك بقى ركز معايا بقى اخي، لن تنال العلم الا بستات سأنبيك عن تفصيلها ببيان، منها ايه؟ ذكاء وحرص وافتقار وغربة وصحبة استاذ وصبر زمان. الصبر حرص، تلقطها كده على طول خلاص كده. يبقى ايه الجهل؟ ايه مش هسيبك. ها نوعين اهو خلاص، جهل بما بالعلم وجهل به بأنه ما عمل. علم وما عمل، معذور؟ لا صح كده. ما علم اصلا وعمل، معذور خلاص كده. امسكها بقى واربطها. ثالثا، اطلاق الجهل على السبب والمتسبب. وإن علم مرتكبه بتحريمه، وإن علم مرتكبه بتحريمه. فهمت بقى مسألة الجهل محتاجة تتعلم ولا لا؟ مش كل حاجة عذر بالجهل، ما فيش على طول كافر. لا في عذر بالجهل، لا ما في. افهم ايه معناها اصلا اللي بدي يقول في عذر وفي ما فيش عذر، ايه معناها اصلا؟ واضح؟ قال وإن علم مرتكبه بتحريمه، إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل، فسمي باسم سببه. باسم سببه يعني إيه؟ هو عامل المخالفة دي صح كده؟ عاملها ليه؟ لأنه جاهل بالعلم أصلا. لو كان تعلم لكان علم ولكان ما عمل المخالفة. لذلك أصل كل شر عدم التعلم، عدم العلم أصل كل شر. فلما أقبل على مخالفة أقبل عليها ليه؟ لأنه ما تعلم صحيح. فلما ما تعلم كان جاهلا، فسميت المخالفة باسم إيه؟ السبب. السبب إيه؟ السبب إنه وقع في المخالفة دي أنه ما تعلم العلم. فلما لم يتعلم العلم ووقع في المخالفة سميت المخالفة جهلا. ليه؟ ها اسمها بسببها، لأنه ما تعلم العلم. صح الكلام كده؟ قال وذلك جهل، فسمي باسم سببه. وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل، منزلة الجاهل به. يبقى تسمى المخالفة جهلا ليه؟ لأنه ما تعلم العلم الشرعي حتى يعرف ما الذي يفعله وما الذي لا يفعله. والله لا أعرف زمان العلم، طلب العلم فيه أوجب ما يكون مثل الزمان اللي احنا عايشين فيه، أوجب ما يكون مثل الزمن اللي احنا عايشين فيه لكثرة الشبهات وكثرة الشهوات، أوجب ما يكون كي تعرف ما الذي ينجيك وكي تعرف ما الذي تدخل فيه وما لا تدخل فيه، البائع المشتري التاجر العابد كل هؤلاء ينبغي لهم أن يتعلموا. لذلك لما كان العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أصل كل خير في كتاب النبوات، أصل كل خير، والجهل بالعلم أصل كل شر، العلم ده أصل كل فلاح. لما علم المنافقون إن العلم ده هو أصل فلاح الدين فحبوا يوجهوا الناس لشيء تاني. إبليس، خد بالك من الكلمة دي، إذا لم يستطع أن يشغلك عن الطاعة فيشغلك بشيء أدنى منها ويشغلك بشيء هو برضو اسمه طاعة. يعني واحد مثلا مصلي وقيم الليل ومش عارف إيه، إبليس مش غبي للدرجات إنه يقول له سيب الصلاة ويلا عشان نروح نخرج مع البنات دول، لكن يخليه يعمل إيه؟ يتعدى الحدود. جماعة التبليغ مثلا سيبك دلوقتي من الحكم عليها والقصص دي، جماعة التبليغ مثلا أصل مبني على إيه؟ يعني لما جه مثلا محمد إلياس اللي ما تعرفوش مين، خلاص، لما جه مثلا من 90 سنة 95 سنة، الدعوة دي جماعة التبليغ والدعوة دي كلها قائمة على إيه؟ قال لك الناس دي دلوقتي لما تيجي تتعلم، يعني الجحافل دول لما يتعلموا، ما هو لو تعلم هيعرف إنه هو على بدعة، ده شيء بديهي جدا، مفهوم؟ أي إنسان يتعلم يعرف الذي كان عليه، حتى في أمور الدنيا ممكن واحد يجي مثلا بيسوق كده زي ما أي واحد جاره علمه، لكن لما يجي يدرس السواقة كويس ويمشي يقول لك إيه اللي كنت بعمله ده، لأنه فهم ده شيء في الفطرة كده. فقال لك بدل ما نخلي الـ الناس دي والأمة دي، مش هنقول لهم طبعا تعالوا يا جماعة نروح نعصر، لا، نوجه الطاقة دي لشيء تاني. ما هو ده من نفاق، نوجه الطاقة دي لشيء تاني. حاجة برضو في الدين اسمها دعوة، حاجة في الدين برضو. فنخرجهم، وسبنا من قصة ان ده أشعري، ده من الخوارج، ده من جامعة الكذا، ده لا ملناش دعوة، كلنا كده ايه، حبايب في بعضينا، مفهوم الكلام؟ لذلك الجماعة دي قائمة على الكم، اي جماعة اصلها قائمة على الكم، ملاش دعوة بالكيف، قائمة على اي جماعة، قائمة على الكم، بخلاف دعوة الانبياء ملاش دعوة بمسألة الكم، وإنما لها دعوة بما أمرت بها، كيف دع، مفهوم؟ فوجه طاقات الشباب لإيه؟ تعال نخرج، وبرضو في الدين، وثلاث أيام ويومين هنا وثلاث أيام مش عارف هنا، وحلوة برضو، يعني أنت عارف برضو محببة للنفس، يعني ثلاث أيام مش عارف هنا وثلاث أيام وأسبوع مثلا في مصر وأسبوع في بنجلاديش وشهر في باكستان وشهر في ألمانيا، حلوة برضو، يعني خروج برضو حلوة، فاهم؟ وبنشوف الدنيا والكلام ده، بدل ما أنا وشي الست في البيت والعيال ووجع القلب، برضو حلوة، كله لله وكله بالحب، فاهم انت؟ فهي حلوة برضو للنفس، محببة للنفس، لكن النفس ما تحبش القعدة بتاعتك دي، النفس ما تحبهاش، النفس ما تحبش انك تقعد وتتعلم وتفهم واوا والسنة النبي عليه الصلاة والسلام ايه هي وما مراد الآية وما مراد الحديث، النفس ما تحبش الموضوع ده، فأعرضهم على ما لا تحب النفس ووجههم إلى ما تحبه النفس، يبقى كانت العبودية لحب النفس. طب احنا لما نيجي ندعو هندعو بإيه طيب؟ ما ينفعش نتكلم في الشرك ومش عارف ايه وكذا وإلى آخره والبدعة والسنة والشرك والتوحيد، هيعمل مشاكل، لا، يبقى اكلمهم بقى ربنا اللي خلقنا وربنا هو اللي ادانا الروح وادانا الاكل وادانا مش عارف ايه وهو اللي ادانا مش عارف الميه والنسكافيه واللبن والعنب والفاكهه والكلام ده كله، ده شيء برضو ايه، محبب للنفس، لان مش هيقابل بمشاكل، مش هيقابل مخالفه. دعوه الانبياء مش كده خالص، دعوه الانبياء ملاش دعوه خالص بالكلام ده، مفهوم؟ لذلك اول كلمه حج عليه، اعلموا ان فلاحنا ونجاحنا في منهج النبي عليه الصلاه والسلام. فلاحنا ونجاحنا فين؟ فين فلاحنا ونجاحنا؟ فلاحنا ونجاحنا ده لو قاعد قدامي النتنياهو بتاع اسرائيل هنا مش هيخالفه هو بيتكلم. لكن شيء ما يعملش خلاف، ما يعملش كذا، ما يعملش اشكال، شيء بيحبه النفس فوجهوه لذلك. لذلك تجد اكثر الناس يتبعوا جماعه معهم. ليه؟ لان ما فيش، كلها امور محببه للنفس، حاجات محببه للنفس. تلاقي يخش يتكلم يقول له يطلع معانا، طب والله كويس انا عايز اخرج من البيت. لسه واحد كان بيكلمني والله سواء، يقول والله كنت معاهم حتى اسيب مراتي اقعد بدل هذا في وشها اقعد اسبوع معاهم وحاجه حلوه يعني، مفهوم؟ فشيء محبب البعد عن العلم، البعد هنا عن العلم، فوجه الناس الى البعد عن العلم الشرعي. لذلك لا تجد جماعه تبليغ يدرسون علما شرعيا. واهم العلوم التوحيد، صحيح؟ اعظم المنكر الشرك، اعظم المعروف التوحيد، لا يتكلم فيه. لان اصلا محمد الياس مدفون ضريحه فين يا مؤمن؟ في مسجد نظام الدين في الهند. اديني بقول لك اسمه اهو، مسجد نظام الدين فين؟ في الهند. في ضريح محمد الياس نفسه، هيجي هنا يتكلم عن الشرك والاضرحه ازاي؟ ما تجيش، فما ينفعش. فهمت الكلام؟ اعرف بقى اصول الناس دي جت منين. فاصلها اللي احنا بنتكلم فيه انحراف الناس عن العلم، عن العلم الشرعي، العلم الشرعي. طيب يبقى سموا جهلة ولا لا؟ يسموا جهلة، صح كده؟ لكن الجهل المقابل للعذر لا، لا، لأنه يعرف وسمع وعلم بأن ما أنت عليه بدعة، وأن ما أنت عليه ما يجوز فعله، وإنما عليك طلب العلم، وإنما عليك ترك هذه الجماعة، وإنما عليك كذا وكذا. سمع وما عمل، اسمه جاهل ولا لا؟ ده اسم. لكن يترتب الحكم أم لا يترتب؟ يترتب، هو مبتدع لأنه سمع وما اتبع، سمع وما اتبع، مفهوم؟ لذلك يقول لك إيه؟ أصل هما بيصلوا، وأنا قلت لك يا ابني بيصلوش، اصل هما بيكلموا الناس مش عارف في قهوه وبيعملوا خير هنا وبيتصدقوا هنا و الى اخره. قلت لك قال شيخ الاسلام ابن تيميه وكذا الشوكاني رحمه الله عليه وكذا ابن القيم في مكائد الشيطان قال ولا يظنن ظن بان مبتدع قد ترك كل طاعه. هو في مبتدع بيترك الطاعات؟ يعني انت شفت مبتدع مثلا بيترك كل طاعه ويفعل كل فاحشه؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج يصلون يقومون يصومون، بل قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قيامكم إلى قيامهم. يبقى يصلوا ويصوموا وبيزكوا وبيحجوا واعتمروا، صحيح؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم. وهل ظننت أن في مبتدع يترك طاعة؟ لا، ده الأهل البدع بيحفظوا القرآن، صحيح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن كالماء. دي لفظة أحمد، عارف يعني إيه كالماء؟ شوف أنت ما بتشرب مية كده سهل خالص، صحيح؟ فيجي واحد يقول لي إيه؟ يقول لي إزاي وجدي غنيم من الخوارج وهو بيحفظ حفظ القرآن بالآية؟ تقول له حبيبي ده حفظ القرآن بالآية دي ها دلالة ثابتة عليه برضو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم إيه؟ يقرؤون القرآن كالماء. دي صفة، لا مش صفة المؤسسة، دي صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأنه ممكن تكون هذه الصفة في رجل من أهل السنة، لكن صفة إيه؟ كاشفة. دي هذه صفة كشفت أكثر أنه من ضمن إلى ما عنده من معتقدات. فهمت الكلام؟ فما في مبتدع. أي واحد يجي يقول لنا أصل دول بيعملوا كذا بيصلوا وبيطيعوا ربنا، وأنت شفت مبتدع ترك الطاعات كلها؟ الجواب لا، مفهوم؟ رابعا الرغبة عن الحق، اسمع اللي جاي دي، سببا لسلب الفهم. اللي جاي دي، هذه القاعدة الرغبة عن الحق سببا لسلب الفهم، هذه تبين لك ما مضى أنه علم وما عمل. فلما علم وما عمل، طب لم يعمل ليه وهو عالم؟ سؤال صح ولا لا؟ سؤال مهم جدا. يعني هو عالم، طب ما عملش ليه بما علم؟ القاعدة هنا بقى، الرغبة عن الحق، في فرق بين الرغبة فيه والرغبة عن، ما الرغبة عن سنتي، الرغبة عن الحق سببا لإيه؟ لسلب الفهم. اسمع بقى الكلام اللي يسوي تقله ذهب. ابن القيم بيقول لك ايه؟ يقول لك الشيء قد ينتفي لنفي ثمرته، الشيء قد ينتفي لنفي ايه؟ لنفي الثمرة. والمراد منه قوله تعالى في ساكن النار فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني ايه لا يموت ولا يحيى؟ قال نفى الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ما هو المراد من الحياة أن يعيش عيشة طيبة، صحيح، لكن هنا لا يحيا، لا يموت فيه لا ولا يحيا. طب كيف لا يحيا؟ ليس هذا لنفي حقيقة الحياة، لأنه يتألم ويتعذب، وإنما نفي الإيه؟ للثمرة من الحياة، لأنه يعيش في عذابه هنا في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. اثنين، خير، أنا نقلت الخميسة صح؟ طب مش تقولي، طيب ماشي. قال لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع، ماشي، عوقبوا بالطبع والران وسلب العقل والفهم، كما قال تعالى عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. اقف هنا، كلمة آمنوا ثم كفروا، هم يعلمون لكن ما اتبعوا، قال فإيه؟ فطبع على قلوبهم. فطبع دي تاخد منها ايه؟ ها القاعدة، حرف الفاء ما بعده علة لما قبله، دي قاعدة من قواعد القرآن وفهم القرآن وقاعدة في الأصول. تاني، حرف الفاء فطبع على قلوبهم، يبقى حرف الفاء ده اسمه حرف العلة، حرف الايه؟ العلة. ما العلة؟ في أن الله طبع على قلوبهم، ها، عقوبة لهم لأنهم ردوا، انظر بقى قبل فطبع دي، أنهم علموا فلم يعملوا، فكانت العقوبة من الله أن طبع على قلوبهم، يبقى فطبع على قلوبهم فهم. أنا عايزك بقى تفهم في اللي جاي ده، فطبع على قلوبهم، يبقى الفاء حرف علة ما بعدها، ايه اللي ما بعدها؟ اللي هي طبع. معايا مش معايا؟ الدرق لي ليه معايا؟ خلاص كده، طبع على قلوبهم، يبقى طبع التي بعد حرف الفاء، حرف الفاء، يبقى ما بعد حرف الفاء علة لما قبله. ايه اللي قبل حرف الفاء؟ انهم علموا وما عملوا، فكانت العقوبة من الله أن طبع على قلوبهم، قال فهم لا يفقهون. لا يفقهون يعني الفقه الفهم، الفقه الفهم، هل هم ما يعرفون؟ هل هم ما يفهمون؟ الجواب فهموا، صح كده؟ فهموا. طيب ما هي الثمرة من العلم؟ العمل. فلما لم يعملوا اللي هو ثمرة العلم نفى عنهم أنهم يفقهوا، يبقى ليس لا يفقهون لأنهم لا يعلمون أصلا، لا، لا يفقهون لأنهم ما عملوا بما علموا، كانت العقوبة إيه؟ أن طبع على قلوبهم. يبقى ناخد من دي إيه؟ ناخد من دي ايه؟ ان كل من علم ثم لم يعمل ورد ما علم العقوبة من الله أن يطبع على قلبه. يبقى لما لم يعمل كانت عقوبة فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فتقول القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة بحيث أنه ليس عنده مرد ومع ذلك لا يتبع، لا يتبع، لا يتبع ليه؟ لأن الله علم من قلبه أنه لا يريد حق، وإنما علم من قلبه أنه يريد أن يرضي هواه ونفسه، وعلم من قلبه أنه لا يريد متابعة ذاك وإنما يريد متابعة شهوته وهواه، فكانت العقوبة أن طبع على قلبه. يبقى تخاف بقى، تخاف من دي، أنك إذا علمت إن هذا حق يبقى لازم تتبعه. تخاف إنك لو لم تعمل أن يطبع على القلب فلا تعمل أبدا لأنها عقوبة، صحيح؟ ولا تطع من أغفلنا قلب، ها؟ أغفلنا، أغفلنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ليه؟ ما هي دي عقوبة. ليه؟ واتبع هواه، لأنه لاتباعه هواه أغفلنا قلبه عن ذكرنا. العقوبة الثانية وكان أمره فرطا. يقول لك ما عنديش وقت أتعلم، فيش وقت، فيش وقت أسمع العلم خالص، فيش وقت حتى أروح أتوضى وأصلي الفجر، فيش وقت عندي، ما فيش وقت، ما فيش وقت، ما فيش وقت، ما فيش وقت. لو علم فيك خير لوفر لك الوقت، ولا بارك لك في الوقت، ولا يسر لك كل أمرك. وكان أمره فرطة، فرطة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ إن المعونة على قدر المؤونة، إن المعونة على قدر، على قدر المؤونة، فانظر ما الذي في قلبك وعلى قدره. اسمع بقى، فهم لا يفقهون أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم، فسلب عنهم إيه؟ حقيقته، حقيقته. إذن الشيء ينتفي لنفي الثمرة. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا في المسجد فدخل عليه الرجل فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصل، ثم جاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. صلى ولا ما صلىش؟ صلى، صحيح؟ الرجل صلى. فلماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل؟ ايه هي الثمرة؟ صحة الصلاة وقبولها، صح الكلام؟ قبول الصلاة وصحة الصلاة. فلما أخلت الصلاة بأركان وواجبات قال إنك لم تصل، مع أنه صلى. يبقى النفي هنا إنك لم ليس للحقيقة لأنه صلى، وإنما للثمرة. معايا ولا لا؟ ده لوحده غدا، اللي انت فيه ده غدا، سيبك من اللي في دماغك دلوقتي، اللي انت ده، ده غزا، ده ده غذاء. ده فهمت الكلام كده؟ قال رب إن ابني من أهلي وابني من أهلي وإن وعدك الحق. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليس من أهلك إزاي وهو ابنه؟ ليس من أهلك ليس نفياً لحقيقة البنوة لأن ابنه، وإنما من الثمرة أن يكون أول المتبعين للأب ابنه. فلما لم يتبع قال إنه ليس من أهلك. بص التعليل بعدها بقى، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هنا بمعنى المعذبين، معنى تامن اهو، صح الكلام؟ يبقى شوف هنا ليس من أهلك، مع إنه ابنه. يبقى النفي هنا إما لنفي الحقيقة وإما لنفي الثمرة. نفي الحقيقة لا، وإنما نفي الإيه؟ نفي الثمرة، لأنه لم يتبع. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، يعني كمثل ما من خالفوك. يبقى ليس من أهلك، يبقى تفهمها هنا أن النفي ليس للحقيقة وإنما النفي للإيه؟ للثمر. تيجي مثلا ممكن تقول لابنك، تقول إيه؟ الواد ده ما بيسمعش الكلام، هيجي لنا ما بيسمعش الكلام، ما بيسمعش، هو ما سمعش منك؟ سمع لكن لم يستجيب لما قلت له، فلما لم يستجب لما سمعت، سمع منك اللي هو ثمرة السماع، صح كده؟ قال أقامها مقام الحقيقة، قال لك ده ما بيسمعش الكلام، وضح الكلام كده؟ يبقى النفي هنا إما للحقيقة وإما للإيه؟ وإما للثمرة، واضح الكلام؟ اسمع بقى، يبقى تاخد من اللي فاتت دي إيه؟ أن هناك عقوبة، أن من رد الحق وعلم الله من قلبه أنه لا يريده وإنما يريد متابعة هواه، هواه يخشى أن يطبع على القلب فلا يعمل شيئا مطلقا. نسأل الله السلامة والعافية. تكلمه وتقول له، يقول لي ده أنا كلمته، هو إزاي مش عايز يتبع؟ وقلت له بحيث أنه يقول لي أنا ما عنديش كلام أقوله لك، بس والله يعني أعمل إيه؟ ما ينفعش. ولم يتبع لما؟ هنا بقى، هنا الخذلان، علم الله من قلبه ذلك فوضع الخذلان موضعه. شوف بقى قلوب الصحابة، ها؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، صح كده؟ فعلم ما في قلوبهم، هنا مضمر غير موجود، إلا علم ما في قلوبهم، تعرفوا ما بعدها، فأنزل السكينة. يبقى معنى ذلك أن السكينة نزلت لأن الذي كان في قلوبهم خير وحب الاتباع وحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الصدق وحب كذا وحب الدعوة وحب الإسلام والمسلمين والمتابع، كل شيء فيه خير، فأنزل السكينة عليه. اثنين، وأثابهم فتحا قريب ومغانم كثيرة يأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. كل هذا إيه؟ لما علم ما في قلوبكم، لأن القلب موضع نظر ربك، فهمت دي كده؟ يبقى تخاف بقى. خامسا، لا تعارض بين قيام الحجة وسلب الفهم، لا تعارض، لا تعارض بين افهم اللي جايه دي، لانها من اعظم المساله في الرسائل، في الرساله كلها، لا تعارض بين قيام الحجه وسلب الفهم. يعني تبين له الحجه، معايا الكلام، والقران والسنه، وكان ما كان عليه الصحابه، ده كلام عربي مبين واضح، يعني فاهم، واقول لك وجه الدلاله من الايه كذا، وجه الدلاله من الحديث كذا، وكلام الصحابه كذا، وانت عربي فاهم اللي بقوله، لكن مع ذلك يظل يقول ايه؟ عمال يقول كلام انا مش فاهمه، عمال يقول كلام انا مش فاهمه. خد بالك، معنى انه فهمه دليل على انه ابتعد ونفر عنك، ما هو لما نفر عنك دليل انه فهم كلامك وسمع كلامك، صحيح؟ لكن لما علم الله من قلبه أنه لا يريد وضع الخذلان موضعه، وإلا فلماذا نفر عنك وبعد كده يقول أنا مش فاهم منه حاجة؟ بيقول كلام مش مفهوم، مش فاهم منه حاجة. اسمع اللي جاي ده بقى، الشيء قد ينتفي لنفي ثمرته، فهمنا دي؟ والمراد منه قال تعالى في ساكن النار نعوذ بالله من النار فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، نفى الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ولهذا نفى عنهم سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها، لما لم ينتفعوا بها. ما هو ما هي الثمرة من العين والأذن والعقل؟ ها، الانتفاع، صح كده؟ إنك تنتفع بالعين فتنظر إلى كل ما ينفعك، وأن تنتفع بالأذن فتسمع كل ما ينفعك، وأن تنتفع بالعقل فتعقل كل ما تسمعه. دي الثمرة. اسمع قال ماذا؟ وقال تعالى وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة، فأثبت لهم السمع والأبصار والأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. خد بالك، طيب لما قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يبقى هنا الله عز وجل طبع على سمعهم وأبصارهم وقلوبهم، لما؟ لسبب جحودهم. الجحود هذا من الله لهم خذلان. يبقى لما علم جحودهم بذلك ما وفقوا وجحدوا بها. ها، خد بالك، خد بالك من الآية دي تاني وجحدوا بها واستيقنتها. يبقى علم ولا لا؟ اتبعوا، ما اتبعوا. وضحت المسألة كده؟ وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، أثبت لهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها. اثنين، ولهم أعين، أثبت أن لهم لا يبصرون بها. ولهم آذان، أثبت أن لهم لا يسمعون بها. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال ابن القيم ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة إيه؟ فاقديها. لأن الأصل هنا أن من سماع الإدراك أن يكون سماع الاتباع، ما هذه الفائدة والثمرة من الأذان. أنت دلوقتي سمعت، ده اسمه سماع الإدراك. سمعت كلامي دلوقتي؟ بقول لك قوم صلي الفجر، سمعت كلامي خلاص، ده اسمه سمع الاستجابة إنك تقوم تصلي، صح كده كلام؟ ده اسمه سمع الإيه؟ الاستجابة. فلما لم يستجيب لعلم الله من قلبه أنه لا يريد، ولعلم الله من قلبه أنه يريد أن يتبع هوى، ولو صدق لصدقه الله. لذلك أي واحد يقول لي نفسي أطلب العلم لكن مش عارف، أقول له كذاب صراحة كده، لأنه عايز وصدق سيوفقه الله. كلمة واحدة، نفسي كذا، لو عايز ولو صدقت لصدقك الله ولمن عليك ووفقك وأتى بك. محتاجة مسألة إيه؟ صدق. وضحت المسألة كده؟ اسمع بقى اللي جاي ده. وقال تعالى صم بكم عمي فهم لا يع... صم بكم عمي، مع أن لهم أذن يسمعون ولهم أعين يبصرون، صح كده؟ ولهم لسان يتكلمون ولهم قلب به يعقلون، لكن لم يتبعوا نفى عنهم. النفي ده لإيه؟ للحقيقة أم للثمرة؟ للثمرة. طيب اتنين المهم، لما انتفت عنهم الثمرة ليه؟ لعلم الله من قلوبهم، لأن الله يوفق ويخذل، يوفق من يشاء فضلا، ويخذل من يشاء منه. من هنا تفهم بقى كلمة في القرآن كده يضل من يشاء يهدي من يشاء. المشيئة دي مش مجردة، المشيئة دي تابعة لاسم الحكيم، لاسم الحكيم، فيضع الخذلان موضعه ويضع الهداية موضعها. وهنا محل نظر الرب القلب. وضحت المسألة كده؟ اسمع اللي جاي. فالقلب يوصف بالبصر، القلب يوصف بالبصر، لذلك عندك مرتبة البصيرة. البصيرة عين تفتح في القلب، تفتح فين؟ في القلب، دي البصيرة. والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم، بل هذه له أصلا وللعين والأذن واللسان تبعا، فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين، أصم ولا آفة بأذنه، أبكم وإن كان فصيح اللسان. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، القلوب التي في الصدور. محل المسألة دي كلها بقى النقطة اللي فيها شيء كده في القلب اللي هو اسمه الهوى. ايه معنى الهوى؟ الهوى اتباع شهوة النفس، اتباع شهوة النفس. مثال، مثال، الفجر قدامه نوم، صح كده؟ الهوى هنا اللي هو شهوة النفس بتحب الايه؟ النوم. المقابل لي ها ان يكون هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة، صح كده كلام؟ فتلاقي واحد عنده شهوة حب الصلاة. شوف هنا وجه الايه؟ ها؟ وجه امر حب النفس لايه؟ لما يريده، لانه يعلم انه موقوف بين يدي الله. فينام او يقوم، اللي نام ده ليه؟ لمسألة الهوى، الهوى اللي هو حب ايه؟ شهوة النفس، ما تريده النفس، ما تريده النفس. الآن ايه؟ النوم. ولو علم الله في قلبه انه يريد ان يقوم ليصلي لا قام ولا وفقه ولا اعانه، صح كده؟ يقوم يصلي الفجر كويس، وأول ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يكون معاه المخدة روح نايم. طب في أذكار صباح، في أذكار صباح. الهوى هنا إيه؟ أنا عايز أنام دلوقتي، صح كده الكلام؟ إن أنا عايز أنام دلوقتي. لكن هنا يجي بقى عبودية المحبة، عبودية المحبة. فحبه لله، حبه لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رؤيته أنه موقوف بين يدي الله، كل دي تتجمع أمامه عند قيام أي هوى، أي شهوة. إذا عظمت عنده تطغى على الهوى وعلى شهوة النفس. يقول لك لا، في أذكار صباح دلوقتي يقولها، أذكار المساء، في صلاة على وقتها، في دلوقتي وقت طلب علم، وفي دلوقتي وقت غدا. طب ينفع اسيب صينيه البطاطس واروح اقعد في مجلس العلم؟ ده ريحتها تجنن. ها شوف، ممكن واحد يوصل بالتدني لابعد الحدود، لابعد الحدود. لذلك قال ابن القيم جعل الله بين العبد وبين الجنه جبل اسمه جبل النفس. اقرا الايه، فأما من خاف مقام ربه ونهى فإن، نهى فإن، يبقى كأن الهوى والنفس ده حاجز لكل شيء يوصلك إلى الآخرة. هو الحاجز في طلبك للعلم، هو الحاجز في صلاة الجماعة، هو الحاجز في أذكار الصباح والمساء، هو الحاجز في حفظ القرآن والسنة وقراءة القرآن عموما، هو الحاجز لكل شيء. يبقى كأن في حاجز كده، جبل اسمه النفس، ده تشيله خلاص فإن الجنة هي المأوى. وصلت؟ قال اسمع بقى، عايزك تركز معايا. فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على القلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها. مفيش تنافي، مفيش تعارض بين انك بينت لي وانه عارف وانه لم يعمل، مفيش تعارض بينهم. ليه؟ لانه علم وما عمل. هنا بقى تيجي مسألة الهوى، لان الله علم من قلبي انه يريد اتباع هوى فجعله يتبع هوى، وان الثاني يريد الحق فساقه الله اليه. عايز تعرف دي تشوفها مجسدة واضح، شوفها في إسلام سلمان، سلمان الفارسي حينما أسلم جاء من بلاد فارس لأنه يريد حقا، وراح مع عند المكان عند المجوس، كان عند المجوس وأبوه كان يوقد نار المجوس، حاجة كبيرة قوي يعني مفهوم، وتركهم ثم ذهب إلى النصارى عند القساوسة مفهوم، ودله رجل كان قسيسا في الظاهر واضح وهو مسلم في الباطن، فأخبره بذلك اذهب إلى فلان وإلى آخره حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. منين؟ من بلاد فارس. أتى الله به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وصار من كبار الصحابة، لأنه يريد، هو يريد. اسمع، تلك الدار الآخرة نجعلها، من الذي يجعلها؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والاثنين دول بيجوا من هوى النفس، الاثنين دول بيجوا من هوى النفس. بيقول فلا تنافي. اسمع، قال تعالى، بص الآية اللي جاية دي وشوف استدلال بقى العلماء. وإذا قرأت القرآن جعلنا، خد بالك، وإذا قرأت القرآن، أقف هنا، الله يقول لنبيه إيه؟ إذا قرأت القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم وهم عرب. اسمع اللي بعدها، جعلنا، الجعل ده من مين؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا يبقى هما بيسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح بيسمعوا منه القرآن لكن كأن لم يكن. ليه؟ جعل بينهم هنا الحجاب لعلم الله من قلوبهم أنهم لا يريدون، مع أن زي ما ذكرت لك في الخطبة ضمام ابن ثعلبة ما تقرأش عليه قرآن، ده بس حديث، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأسلم لعلم الله بطهارة قلبه. اسمع اللي جاي، وجعلنا على قلوبهم، قال وجعلنا على قلوبهم أكنة، وجعلنا، من الذي جعل على قلوبهم أكنة؟ رب العالمين. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم. خد بالك من الكلام اللي جاي ده، يبقى هنا ولوا عن ايه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. اتنين، يبقى اثبت اولا التولي، اتنين اثبت التولي ده صفته ايه؟ نفورة، انهم ايه؟ نفروا من سماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، نفروا، يبقى اثبت لهم انهم سمعوا، صح الكلام؟ واثبت لهم انهم ايه؟ نفروا. وأثبت، قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يبقى معنى ذلك أن يفقهوا، هم سمعوا القرآن واحد، اثنين يعرفوا الكلام اللي في القرآن ولا لا؟ ها؟ ده كلام عربي بلسان عربي مبين، صحيح الكلام؟ لكن لما لم يتبعوا، هنا النفي هنا ليس نفي الحقيقة وإنما نفي الإيه؟ طب لما لم يتبعوا وولوا على أدبارهم وولوا كمان نفورا، كان ليه؟ يبقى تفهم بقى، لعلم الله من قلوبهم أنهم يريدون اتباع الهوى، ما يريدون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع الكلام اللي جاي. فأخبر سبحانه أنه منعهم فقه كلامه، وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه، الإدراك الذي ينتفع به الثمر العمل، ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم. يبقى الحجة قامت عليهم بمجرد قراءة النبي عليهم. اسمع، فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا. ده لو كانوا مش فاهمينه أصلا ما كانوش نفروا. يعني مثلا واحد ايه من الجماعة الفلانية يقابلك يمشي من ناحية تانية، فيجي واحد جنب يقول له انت كل ما تشوف فلان ما بتسلمش عليه ولا بتكلمه ولا بتقعد معاه، يقول لك يا اخي بيقول كلام مش مفهوم. طب ما هو لو مش مفهوم ومن انت بتنفر عنه ليه؟ صح كده؟ يبقى النفران ده علة وبيان انه اصلا فاهم لكن امتنع. ليه؟ لانه هيخالف هوا. وضحت المسألة كده؟ قال فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله. فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب، دل على أنهم كانوا يفهمون. يعني أنا قعدت مع جماعة بتوع جماعة التبليغ كده وقعدت معهم في مسجد، قلت لهم ممكن نتكلم بس 5 دقايق، معلش البيان ده بتاعنا، ممكن نتكلم مع بعض كده 5 دقايق؟ بتفضل. انت عايز تدعو صح؟ كان الامير بتاعهم قاعد عند الباب بتاع المسجد. قلت لهم انت عايز تدعو صح كده؟ طيب ما نيجي نتعلم التوحيد والعقيده والمصادر وما كان عليه النبي عليه الصلاه واصحابه، مفهوم؟ نتعلم سنه النبي عليه الصلاه، نفهم يعني ايه حديث النبي عليه الصلاه وامتى يصح وامتى لا يصح، نفهم التوحيد الشرك. اول ما جت لهم كلمه الشرك راحوا بصوا للامير بتاعهم كده، ونفهم السنه والبدعه وبصوا لبعضهم لبعض كده. طيب في مانع من ده؟ هو في محب لدين الله ما يحب ويحب الدعوه، ما يحب ان يتعلم ما كان عليه النبي عليه الصلاه؟ هل في محب للدعوه ما بيحبش كده؟ فبصوا لبعضهم كده، فراح رايح لمين؟ للامير بتاعه. فالامير بتاعه قال بقول لك ايه، ما تقعدش معاهم تاني، قوم يا ابني. انت اهو عايز اقول لك، انت عارف لما تقول لي فراخ ش عملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيقول لك الفرخه مثلا كاك مش رايحه، ها تعمل ايه؟ بتجري. عملوا كده، قوم يا ابني انت اهو. مش انت ازاي يعني بعيد عن بقى اي حاجه، يعني بعيد عن اي حاجه، انت ازاي ترضى لنفسك كده؟ ليه الذل والهوان ده؟ السؤال بقى بتاعي في كلام ابن القيم بقى، سمعوا ولا لا؟ فهموا كلامي ولا لا؟ طيب لو لم يكن فهموا، انت عارف بعد كده يقول لك اصل ايه اللي حصل، اصل بيقول كلام مش مفهوم. ما هو مش مفهوم، قلت لهم قوم يا ابني انت هو ليه بتنفر ليه؟ ده دلاله على انك فاهم، لكن ده هيخالف هواهم. واحد من كان جماعه التبليغ تاب الله عليه وصار من اهل السنه وطلبه العلم، قابلوه بيقولوا انت ارتديت ولا ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. اسمع بقى، قال فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب، وأن الذي غشي قلوبهم كالذي غشي آذانهم، ومعلوم أنهم لم يعدموا لا سمع جملة ويصير كالأصم. لا ده هم سمعوا وعارفين كويس لكن ابتعد. يبقى في تعارض بين قيام الحجة، في تعارض بين قيام الحجة وأنه ما استجاب الجواب. لا ده هو قامت الحجة وفهم وما استجاب لموافقة الهوى. سادسا، لا تعارض بين السمع المثبت والسمع والسمع المنفي. قال: ولذلك ينفي سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى. قال الله تعالى، اسمع بقى القرآن بخلاف اللي انت بتسمعه خالص، قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن لأسمعهم يعني إيه؟ هل هم سمعوا؟ أي لجعلهم يستجيبوا، لكن يستجيبوا إمتى؟ لو علم في قلوبهم خير. شوف دول، روح للصحابة، فعلم ما في قلوبهم. يبقى هنا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعهم إياه. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع. شوف أهل النار بيقولوا إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه، والمعنى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمعا ينتفعون به، وهو فقه المعنى وعقله، وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة، عليهم الحجة. ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه، اسمع الياء دي كويس جدا، لما سمعوه يبقى سمعوا الحجة، لكن هم أصلا يبغضون، يبغضون الحجة ويبغضون القائل بها، يبغضون الحجة والقائل بها. اسمع: ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهيته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه. والرجل إذا اشتدت كراهيته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به، فينزل منزلة من لم يسمع لشدة إيه؟ الكراهية وبغض القائل والمقال. لذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك: ما من مبتدع إلا وهو يبغض الحديث وحملة الحديث، يبغض من جاء به. لذلك مثلا إيه؟ أي جماعة أنت مستعجل كده وحاجة مثلا تكوي كده ومش عايز تقعد معهم، كلمة ورد غطاها واحد، ممكن بس أسألك سؤال واحد، قول عايز ايه؟ اخلص. الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: استفترق أمتي على 73 فرقة. ده ثابت ولا مش ثابت عنه عليه الصلاة والسلام؟ يا إما يقول ثابت يا إما يقول مش ثابت. لا مش ثابت، الحجة مفهوم. وقد صححه أئمة سابقين وأئمة محدثين. خلاص كده الكلام. طب الحديث ثابت: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اتنين بقى، السؤال التاني: انت في عندك فرق؟ يعني في عندك حاجة اسمها فرقة مبتدعة ولا مفيش؟ يعني في عندك حاجة اسمها جماعة مبتدعة ولا مفيش؟ لان مفيش جماعة تقول ان في جماعة مبتدعة. يعني لو رحت مثلا جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الإسلامية، مش عارف ايه، قول له مثلا ايه الجماعات المبتدعة، هيقول لك مفيش، كلهم بيعملوا الإسلام صح؟ كلهم بيعملوا الإسلام. لو كلهم بيعملوا الإسلام، طب الحديث ده ودي فين؟ ما هو النبي أثبت إن في فرق، الحديث ده ودي فين؟ خلاص كده. لو لا مناص إلا إن في فرق، قل له طيب السؤال الثالث: هي بقت عندك فرقة ليه؟ وإيه الضوابط اللي خلتها بناء عليها إنها فرقة؟ ثلاث أسئلة هم. ايه الضابط اللي دي فرقة ودي مش فرقة، والضابط اللي انت هتقوله هنمشي مع بعض فيه؟ فهمت كده الكلام؟ هو بقى لما يجي يسمع منك ده يبغضه ما يحب، لدرجة ان واحد يقول لك ايه: بل الحديث ستفترق امتي على 73 فرقة كلها في الجنة الا واحد. انتوا كلها في الجنة إلا واحدة، حديث موضوع مكذوب. شوف بيحتاجوا بإيه؟ بالمكذوب والموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، يبقى فهمنا كده. وقال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نفى عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم الأذن وسلامتها، وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه. وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة، يقولون: لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أن أسمع كلامه من بغضه ونفرته عنه. ومثل هذا إذا لم يحصل فهم الخطاب لا يعذر بذلك. يبقى سمع ولا لا؟ سمع، صح الكلام كده؟ لما ينفر مثل هذا إيه؟ لا يعذر، لا يعذر. اسمع، لأن الآفة إيه؟ منه هو، وهو بمنزلة من سد أذنيه عن الخطاب فلم يسمعه، فلا يكون ذلك عذرا له. ومن هذا قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فعمى إننا عاملون. وهنشوف من اللي هيوصل في الآخر، أو ذهبوا إلى جهنم، وصلوا الجهنم، يا إيه اللي يحصل. قال ابن القيم: يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الإسماع لما جاء به وإيثار الإعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به. فهذا هو الذي يقولون: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا قال بعدها إيه؟ فاعترفوا بذنبهم. يبقى معنى لو كنا نسمع أو نعقل، اللي هو سمع الإيه؟ الإدراك؟ لا، الاستجابة. طيب، ظن الهداية ليس بعذر. ظن الهداية، ما هو ما من جماعة إلا وبتقول أنا إيه؟ الحق عندي أنا، صح الكلام؟ لكن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك ركز معايا في الحديث، قالوا: من هي؟ لما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صح كده؟ استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة ما سألوش لفهمهم، ما سألوش عن 72، وإنما سألوا عن الناجية. قالوا: من هي؟ بين لنا أصولها. ليه بين لنا أصولها وليه سألوا عن دي بالذات؟ لأن أنا ليس لي أن أعرف وأقول هي دي حق ولا لا، بل من يريد أن يثبت الحق يبرهن أنهم على ما كانوا عليه، يبرهن أنهم على ما كانوا عليه. أي جماعة اللي أنتوا بتعملوا ده على ما كانوا عليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأي جماعة مبتورة دي آخرها من 90 سنة، دي آخرها من 100 سنة، دي آخرها من 200 سنة، دي آخرها كذا، صح كده؟ مبتورة بشهادتهم هم، يقول لك مؤسس الجماعة سنة كذا كذا كذا كذا، صح الكلام؟ يبقى قبل أن يولد هذا الشخص ما كانت موجودة، يبقى ليست هي ما كان عليه النبي وأصحابه، صح الكلام كده؟ لذلك قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي إنسان يقول أنا فلان مثلا، لا، أنا اللي أنا على حق، أنا ثابت، أنا كذا، أنا اللي على الهداية، قولهم ذلك وظنه أنه على الهداية ليس بعذر له. اسمع، قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعرض عن ذكر الرحمن العقوبة، نقيض له شيطانا فهو له قرين. اسمع، وإنهم ليصدونهم من القرين. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال فأخبر سبحانه، اسمع الكلمة اللي جاية دي، فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله على رسوله. لذلك إيه يعني مثلا إيه هو حابب إن يمشي مع الجماعة الفلانية أي جماعة حابب ومش حابب الكلام اللي أنت بتسمعه فيعلم الله ما في قلبه ذلك فيخذله اسمع وييسر له من يكون سببا في تثبيته في الغواية والضلال. اسمع الكلام كل من كان في الضلالة ها فليمدد من فعل مين فليمدد له الرحمن مدا. وليه هنا جه اسم الرحمن مع ان هنا خذلان للعبد صح كده؟ ممكن مثلا فليمدد له الغني مدا لكن رحمن لانك لو تبت قبلك ورجعت. فليمدد له الرحمن هو عايز من جواه واحد بيقول له اعلم اللي بتعمله ده غلط وحرام ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام واللي انت بتعمله من الخروج والثورات والمظاهرات والكلام ده حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا وعلماء المعتقد يصنفون في العقيدة لا يجوز. هو يقول لك انا هرد عليك بالليل اول ما يخش يروح فاتح النت الشيخ نت يروح فاتح الرد على من يحرم المظاهرات. يبقى هو اصلا هو مش عايز. خد بالك اول ما دخل عمل ايه الرد على من حرم مش يبحث يشوف المسألة النصوص ما الذي كان عليه النبي والصحابة طب الصحابة كانوا بيعملوا ايه وهو الى اخره ينظر الرد على مش عارف ايه يقول لك قال بها فلان وقال بها فلان وقال بها فلان. ربنا يعطيه هؤلاء ولا لا سيعطيه سيمد له فيها مادا ويقول لك وقال بها فلان وقال بها فلان وقال بها فلان حتى لو كانوا من اهل اللي قال بدعة كمان اللي قالوا بيها مش مهم لكن في واحد قال بيه في واحد قال بيه. فهمت الكلام هي دي بقى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا لكن يبحث ما الذي كان عليه النبي والصحابة لا لانه علم انه يريد اتباع هواه. افهم بقى دي. قال اسمع ابن القيم بيقول ايه بقى وكل من اعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد ان يقول هذا يوم القيامه اللي هو ايه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. قال ابن القيم فان قيل فهل هذا عذر في ضلالة إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال ويحسبون أنهم مهتدون هل له عذر عذر كيف ما هذا سمع صحيح. قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى فإذا ضل فإنما أوتي من تفريطه وإعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة لعدم بلوغ أما الأول وصلته الرسالة. يبقى فهمت لما توصل لحد الرسالة وتبين بما كان عليه النبي عليه السلام والمصادر الثلاثة الكتاب السنة ما كان عليه أصحابه ثم ينفر بعد ذلك لعلم الله من قلبه ذلك وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال تعالى أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين إلى آخر إلى آخر الآيات. واضح؟ بذلك نكون انتهينا من التفصيل في هذه المسألة العويصة المتشعبة. وإمتى تقول إن لفظ الجهل هنا مراد به كذا؟ ذكرنا ثمانية معاني المعنى لمعنى الجهل، مفهوم؟ وهل أن من لم يعلم ومن علم وما عمل الاثنين سموا جهل، هل الاثنين يكونوا في الحكم سواء؟ الجواب لا. وأن من قامت عليه الحجة وسمع ونفر عنك هل يكون بذلك معذورا؟ الجواب لا، لأنه سمع. هل هناك تعارض بين أنك قلت له وبينت له ومع ذلك لم يستجيب؟ هل هناك تعارض؟ الجواب لا، لعلم الله من قلبه أنه يريد اتباع هوى ويحكم عليه بعد ذلك بالحكم الذي يليق به. واضح الكلام؟ أرجو مراجعة المحاضرة دي، الدورة دي تاني تسمعها كي تفهمها أكثر. جزاكم الله خير، غدا إن شاء الله في بهتيم الجمعة المقبلة هنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة